فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن أسار قال فني علف حمار سعد بن أبي وقاص فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. فقال حدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن أسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. فقال حدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك. قال مالك وهو الأمر عندنا. هذا الباب الجديد يسوقه مالك رحمه الله تعالى بيانا لمفهوم ما تقدم من بيع الطعام بالطعام متفاضلة من جنس واحد، فقال بيع الطعام بالطعام إذا لم يكن بينهما تفاضلا. وذكر أول ما ذكر هذا الأثر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فني علف حماره، فقال لغلامه خذ من بر أهلك واشتر شعيرا ولا تأخذ إلا مثلا بمثل، أو خذ مد بر واشتر شعيرا ولا تأخذ أكثر من ذلك. يسوق مالك رحمه الله هذا الأثر يستدل به على جواز بيع الطعام بالطعام من جنس واحد مماثلة بدون زيادة يدا بيد. وهنا قوله فني علف حمار سعيد بن أبي وقاص، وقوله خذ مدة أو خذ برا من بر أهلك، كأنهم كانوا يعلفون الدواب الشعيرة دون البر، وهذا معهود عندهم من أن الشعيرة أولى بالعلف من البر. وهنا يقول له خذ من بر أهلك، المراد بالأهل هنا هم أهل الغلام، والغلام بمعنى المملوك ممن تلزمه نفقته، كأنه يقول أنا أنفق عليك وعلى أهلك من البر وعندكم الزيادة، فخذ من ذاك البر الذي عند أهلك وخذ واشتر به شعيرا. أو أن المراد بأهل الغلام هم أهل سعيد بنفسه، والغلام واحد من البيت، واعتبر أهل سعيد هم أهل الغلام لأنهم كانوا يعاملون الغلمان كأولادهم، ولهذا نسبه إلى أهل البيت. وموضوع المسألة هنا أن مالك رحمه الله يعتبر الشعير والبر من إيه؟ من جنس واحد، فيقول اشتر مد شعير بمد من البر، او خذ مد من البر واشتر به شعيرا ولا تأخذ زيادة عن البر من الشعير، نظرا لان الشعير عند الناس اقل قيمة من ايش؟ من البر. وهنا بعض الناس قد عاب على مالك ان يسوي بين البر والشعير، ولكن كما يقول بعض العلماء إن بعض علماء أهل الشام يوافقون مالك رحمه الله على هذه المماثلة، والبعض يقول العرف الجاري عند الناس أن البر خير من الشعير، ولكن مالك ينظر إلى جنس الطعام، والشعير لا يمكن أن نلحقه بالذرة ولا أن نلحقه بالدخن ولا أن نلحقه بأي أقرب ما يكون إليه، إنما هو إيش؟ البر. فمالك اعتبر الشعير مع البر جنسا واحدا إذا بيع بعضه ببعض وجب فيه المماثلة وأن يكون يدا بيد. وكذلك ساق الأثر الثاني في نفس الموضوع بنفس العلف بنفس البر والشعير. يهمنا في ذلك أن مالك اعتبر البر والشعير جنسا واحدا، وعقد هذا الباب جواز بيع الطعام بالطعام من جنسه يدا بيد متساويا بدون تفاضل. أما إذا اختلف الجنس، بر بدخن أو شعير بتمر، اختلف الجنس فحينئذ تكون ليش جوازت المفاضلة، ولكن وجب أن يكون ايش يدا بيد. نعم، الصورة واحدة، إنما كرر الآثار ليؤكد هذا الخبر، وأن أهل المدينة يساوون في البيع بين البر والشعير ولا يفرقون بينهما.